بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم على الفقرة اللي كانت مأخوذة من احدى الجرائد، اللي هي بتقول أشار بشوي إلى الآية الكريمة التي تقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، واستشهد بلقاء عقده بمنزل السفير المصري في قبرص حضره أعضاء السفارة. وأشار إلى أنه ذكر خلال اللقاء أن المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء هذه الآية الكريمة، وتساءل عن موعد نزولها، وطالب المسلمين بالبحث فيها، لأنها لو ثبتت لن يكون هناك اتفاق. المحاضرة اللي فاتت احنا تكلمنا حوالين نقطة ان المسيحية تتطابق مع الاسلام باستثناء هذه الآية. تكلمنا ان هذا كلام غير عقلاني وغير منطقي، وشرعنا في شرح ما هو الاسلام كعقيدة، وشرحنا ان الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله، وقلنا ان هذه كانت دعوة الانبياء منذ القديم، لكن الشرائع كانت ممكن تتغير وتتطور عبر الزمن، لكن هذه العقيدة واحدة، وأن هذا أمر مطلوب من جميع الناس طوال الأزمنة والعصور. وبعدين تكلمنا عن الحال قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحال بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرحنا أن كان ممكن الإنسان يعتبر كافرا حتى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه انحرف عن عقيدة النبي اللي هو المفروض تابع له. وشرحنا في سورة البينة إن الله عز وجل وضح لنا إن الكفار كانوا قسمين: الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وان الله عز وجل وضح ان هؤلاء الفريقين وقعوا في الكفر حتى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وان الله عز وجل رحمة بهؤلاء المشركين وهؤلاء الذين كفروا من اهل الكتاب، رحمة بهم بعث لهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. إن بدل ما الناس دي خلاص وقعوا في الشرك والكفر وهيدخلوا النار، ربنا أرسل لهم بينة فاصلة جلية توضح لهم الفرق بين الإيمان والكفر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم المفروض، وهذا هو الواقع، كشف لهم عقائدهم الباطلة وبين لهم الصحيح من السقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ففي من أهل الكتاب إن صلح حالهم وتابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله عز وجل وتخلوا عن عقائدهم هذه الكفرية اللي كانوا عليها حتى قبل مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ناس منهم فضلوا على اللي هم عليه. فاحنا بنقول ان الحق واحد لا يتعدد، وهذا الحق هو الاسلام. ان الاسلام هو دين الله الحق، وان الله عز وجل لا يقبل من احد من عباده الا الاسلام. فمن دان لله بغير الاسلام دينه مرفوض ولن يقبل عند الله. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حد ينزل يا ريت الآيات دي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والنقطة دي ذكرناها في المحاضرة اللي فاتت، إن الله عز وجل دايما كان بيربط ما بين ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به وبما جاء به إبراهيم عليه السلام. لأن إبراهيم عليه السلام كان قبل انحراف اليهود عن دعوة موسى عليه السلام، وكان قبل انحراف المسيحيين عن دعوة عيسى عليه السلام. فهو معروف ان ابراهيم كان قبل اليهودية وكان قبل النصرانية. ومتفق عليه ما بين المسيحيين واليهود. فالله عز وجل بيوضح ان ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء الذي جاء بدعوة التوحيد، نفس دعوته جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يختلف عنه في شيء. فالله عز وجل بيخبرنا ان اليهود والنصارى كل واحد منهم بيدعي ان ملته هي اللي عليها الهداية. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. الله عز وجل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الامام الطبري بيفسر هذه الآية ويقول: وقالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه من المؤمنين: كونوا هودا تهتدوا. يعني اليهود كانوا بيقولوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ان ادخلوا اليهودية، اليهودية هي اللي فيها الهداية. وقالت النصارى لهم: كونوا نصارا تهتدوا. وتعني بقولها تهتدوا اي تصيبوا طريق الحق. فكل واحد كان بيعتقد او بيؤمن ان دينه هو اللي فيه الحق. تعالوا ابقوا يهود، اليهودية هي الهداية والحق. تعالوا ابقوا نصارى، النصرانية هي الهداية والحق. الله عز وجل يقول: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. الإمام الطبري بيفسر ويقول: احتج الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أبلغ حجة وأوجزها وأكملها، وعلمها محمدا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال. يعني الله عز وجل علم هذه الحجة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك. الناس اللي بيقولوا لك وبيقولوا لأصحابك من اليهود والنصارى: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تقول لهم: بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي ارتضاه واجتباه وأمر به. يعني اليهود بيقولوا ان إبراهيم عليه السلام كان على الحق، والنصارى بيقولوا ايضا ان إبراهيم عليه السلام ابو الانبياء على الحق، وايضا المسلمين يقولون ان إبراهيم عليه السلام ابو الانبياء كان على الحق. طيب إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا لانه جاء قبل موسى عليه السلام، ولم يكن نصرانيا لانه جاء قبل عيسى عليه السلام. فتعالى نتوحد على هذا الشخص الذي نجتمع عليه جميعا ونكون على دينه وعلى ملته. بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي ارتضاه واجتباه وأمر به، فإن دينه كان الحنيفية المسلمة. وندع سائر الملل التي نختلف فيها فينكرها بعضنا ويقر بها بعضنا، فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا على الاجتماع عليه. يعني الملل الاخرى هذه النصرانية واليهودية احنا بنختلف فيه كلنا، فاحنا مش هنجتمع على واحدة من دول، لا نصرانية ولا يهودية، لكن نجتمع على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة إبراهيم. الكلام ده كلام جميل جدا. طيب، يبقى الأنبا بشوي اللي بيقول إن المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء هذه الآية. احنا وضحنا إن الأصل في دعوة جميع الأنبياء الإسلام، فموسى عليه السلام جاء بالإسلام، ولكن اليهود من بعد موسى عليه السلام انحرفوا عن عقيدته وعن دعوته إلى التوحيد، فأصبح مقدار الاختلاف، ركزوا بقى في الكلام ده، فأصبح مقدار الاختلاف بين الإسلام واليهودية هو مقدار الانحراف اللي اليهود انحرفوا بيه عن دعوة موسى عليه السلام. والنصارى أيضا انحرفوا عن دعوة عيسى عليه السلام الذي جاء بالإسلام، فمقدار الاختلاف ما بين النصرانية والإسلام بمقدار الانحراف اللي النصارى انحرفوه عن دعوة عيسى عليه السلام. الكلام ده احنا كنا شرحنا بعض هذا الكلام المرة اللي فاتت. عاوز افتح بس الملف بتاع المرة اللي فاتت. احنا كنا وضحنا ان في نقاط اختلاف كثيرة جدا ما بين الإسلام والمسيحية، وقلنا ان هذه الاختلافات تتمركز حول العقيدة في الله عز وجل وفي المسيح عليه السلام والكتب السماوية السابقة والانبياء الكرام والشرائع والاحكام. وقلنا ان مسألة الاختلاف ما بيننا وما بين المسيحيين حول الانبياء الكرام والشرائع والاحكام تعتبر يعني حاجات فرعية، لكن الاهم بالنسبة لنا الاختلاف ما بيننا وما بين المسيحيين في العقيدة في الله عز وجل وفي المسيح عليه السلام. وضحنا ان في ارتباط ما بين عقيدة المسيح في الله عز وجل ما بين عقيدة المسيحي في الله عز وجل وعقيدته في المسيح عليه السلام، يعني الاثنين لهم علاقة ببعض. ما يعتقده المسيحي بخصوص المسيح عليه السلام له علاقة باللي هو بيعتقده في الله عز وجل، واللي بيربطهم مسألة التثليث والتجسد، وده اللي احنا هنشرحه النهاردة ونبينه. لكن عاوزين نأكد قبل ما ندخل في الموضوع ده ان في ما بين المسلمين وما بين المسيحيين اختلافات حول مسألة مشتركة ما بيننا وما بينهم. يعني ايه؟ يعني احنا كمسلمين بنؤمن بالله عز وجل، والمسيحيين ايضا بيؤمنوا بالله عز وجل، لكن مفردات ايمان المسلم تختلف كثيرا جدا عن مفردات ايمان المسيحي في الله عز وجل. يعني احنا الاثنين بنتفق ان الله عز وجل موجود وبنؤمن بانه هو الاله الحقيقي المستحق للعبادة، لكن تفاصيل ايمان المسيحي في الله عز وجل مختلفة كثيرا جدا عن تفاصيل إيمان المسلم عن الله عز وجل. أيضا في نفس الموضوع، المسلم له عقيدة في المسيح عليه السلام، فإحنا كمسلمين بنقول إن فعلا كان في شخص عاش على الأرض اسمه المسيح عليه السلام. المسيحيين أيضا بيعتقدوا في المسيح عليه السلام وبيقولوا انه ايضا كان في حد عاش على الارض اسمه المسيح عليه السلام، لكن مفردات ايمان المسلم حول المسيح عليه السلام تختلف كثيرا عن مفردات ايمان المسيحي عن المسيح عليه السلام. فاحنا نقدر نقول بشكل مختصر ان في اتفاق ما بين المسلمين والمسيحيين حول المسميات العريضة: الله عز وجل، المسيح عليه السلام، التوراة، الإنجيل. دي أسماء عريضة كبيرة، عناوين المسلمين والمسيحيين بيؤمنوا بيها، لكن لما نيجي نشوف التفاصيل ما بين إيمان المسلم وما بين إيمان المسيحي بنلاقي إن في اختلافات كثيرة جدا. فبنقول إن في مسميات عريضة بنتفق عليها، لكن في تفاصيل هذه المسميات في اختلافات كثيرة جدا. هذه الاختلافات قد تصل إلى الكفر والخروج من ملة الإسلام كعقيدة هي دعوة جميع الأنبياء. هقول الكلام ده تاني. هذه الاختلافات ما بين عقيدة المسلم في الله عز وجل وعقيدة المسيحي في الله عز وجل، انحراف المسيحيين عن عقيدة الإسلام قد تصل إلى درجة إن الله عز وجل يحكم عليهم بالكفر، وهو ده اللي حصل بخصوص إيمانهم في الله عز وجل. الله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وأيضا انحراف المسيحيين عن الاعتقاد الصحيح في المسيح عليه السلام قد يصل إلى درجة الكفر. إن الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. فالله عز وجل حكم على عقيدة النصارى وقولهم بأن المسيح ابن الله قول كفري بيشابه أقوال الذين كفروا من قبليهم. لكن في انحرافات انحرفها النصارى عن العقيدة الصحيحة الله عز وجل لم يحكم عليهم فيها بالكفر، وهبقول الكلام ده في محاضرة أخرى. لكن عقيدة المسيح الحالية في الله عز وجل انحراف شديد جدا عن عقيدة الإسلام اللي جه بيها عيسى عليه السلام. مش عارف وقت تخبيط ده. عقيدة المسيحي في المسيح عليه السلام يعتبر انحراف شديد جدا عن دعوة عيسى عليه السلام اللي جه بيها، فالله عز وجل حكم عليهم بالكفر. حكم عليهم بالكفر بخصوص عقيدتهم في الله عز وجل اللي متضمنة عقيدة التثليث، ربنا حكم عليهم فيها بالكفر. وعقيدة التجسد والتأنس الله عز وجل حكم عليهم فيها بالكفر. وعقيدة بنوة المسيح لله الله عز وجل حكم عليهم فيها بالكفر. الآن ده بشوي بيقول إن المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء هذه الآية، وتساءل عن موعد نزولها وطالب المسلمين بالبحث فيها، لأنها لو ثبتت لن يكون هناك اتفاق. يعني هو بشوي مش عجباه الآية اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، مش عاوز القرآن يكفرهم على هذه العقيدة. فهو بيعتبر أن هذه العقيدة تعتبر الإيمان السليم الصحيح. دلوقتي عاوزين نتكلم في هذا الكلام بشيء من التفصيل، ونتكلم عن قول الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أولا احنا قلنا إن هذا من الكفر اللي وقع فيه النصارى قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ووضحنا أن الله عز وجل رحمة بهؤلاء بعث لهم نبينا الكريم لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، أن هم أصلا كانوا كفار وكانوا في هلاك. فالله عز وجل بعث لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علشان يرحمهم وينتشلهم من الهلاك اللي هم كانوا فيه. فاللي يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصحح عقيدته ويرجع الى الحق ده هيدخل الجنة. اللي هيكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولن يتبع دعوته، الله عز وجل قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من الكفر بقى اللي وقع فيه النصارى قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل أخبره لنا في القرآن الكريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآن بابشوي في الكتاب بتاع مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ده، المحاضرة بتاعته الميديا وتأثيرها على الإيمان والعقيدة، بيقول إيه؟ الكلام ده موجود في الملف في البي دي اف أو في الصفحة، يا ريت تقروا معايا. بيقول ثم قلت لهم أنه لابد أن يكون الحديث في صراحة دون هجوم، لأن هناك نصوص أخرى لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخر، أنا لا أدري، لكم أنتم أن تبحثوا هذا الأمر. يا سلام على البراءة، يعني بيقول أنا مجرد بتساءل، يعني أنا ما أعرفش، فأنتم بقى تبحثوا في هذا الأمر. هو بيثير الشكوك وبيثير الشبهة ويدعي البراءة بعدها، أنا ماليش دعوة، يعني أنا ما أعرفش، أنا مجرد بسأل وخلاص. لكم أنتم أن تبحثوا هذا الأمر وهذه مسؤوليتكم، لكن أن يقال لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو الله، ده الأنبا بشوي كاتب كده، لكن أن يقال لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو الله، هنا لن يكون هناك اتفاق. فهل قيلت هذه العبارة أثناء بعثة نبي الإسلام أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري لمجرد وضع شيء ضد النصارى؟ لا أعرف. وهناك نصوص أخرى تشبه هذا النص، لكن هذا النص ذكر مرتين. لو حد عاوز ينزل على التكست ياخده كوبي وبيست من الموقع، ما ياخدوش من البي دي اف عشان هينزل بايظ. فالأنبا بشوي بيقول ايه؟ بيقول لكن ان يقال لقد كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله، هنا لن يكون هناك اتفاق. فهل قيلت هذه العبارة أثناء بعثة نبي الإسلام أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري لمجرد وضع شيء ضد النصارى؟ لا أعرف. وهناك نصوص أخرى تشبه هذا النص، لكن هذا النص ذكر مرتين. دلوقتي في نقطة مهمة جدا، النقطة هي ان الانبا بشوي بيناقض نفسه بشكل واضح في الكلام. بيناقض نفسه ازاي؟ ان هو بيركز على ايه واحده ذكرت مرتين وبيحسس المستمع ان هذه الايه هي المشكله الرئيسيه وشبه الوحيده ما بين المسلمين والمسيحيين، وهو عارف في نفس الوقت ان في ايات تانية كتير مضادة للايمان المسيحي. يعني هو بيقول في الاول خالص بيقول لان هناك نصوص اخرى لست ادري ان كانت قيلت وقتما قال نبي الاسلام القرآن ام انها اضيفت فيما بعد في زمن متأخر. طيب يعني انت عارف ان في ايات تانية بتضاد العقيدة المسيحية وبتفندها وبترد عليها، في نفس الوقت بيقول ايه؟ بيتكلم عن الآية اللي هو اقتبسها غلط اصلا، بيقول لقد كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله، والآية بتقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فهو حتى مش قادر يستشهد بالآية صح اللي هو بيعترض عليها. طيب هو بيقول ان بيوضح ان الآية دي مشكلة كبيرة، وبيقول تعليق غريب جدا، بيقول لمجرد وضع شيء ضد النصارى. وكأن القرآن ما فيهوش أي شيء ضد النصارى إلا هذه الآية، رغم معرفته إن في آيات تانية ضد النصارى. فكلامه غير منطقي ومتخبط جدا. كلام الأنبا بشوي فيه ثلاث نقاط رئيسية هنرد عليهم. هو أولا مش قادر يقتبس الآية صح، اللي هو بيحاول يشكك المسلمين فيها. ثانيا أخطأ خطأ فظيعا وقال لك إن عثمان بن عفان قام بتجميع القرآن الشفوي وجعله تحريري. يعني ده مش عارف أصلا ومش دريان مهمة عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت إيه، وفاكر إن عثمان بن عفان جاب الصحابة يقروا القرآن ويملوا الناس يكتبوه على ورق. هو اللي بيقول كده، بيقول أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري. يا سلام عليك، كأنه يعني هو فاكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الصحابة يسمعوا القرآن وفي كتب بيكتبوا وراهم. هذا الكلام لم يحدث إطلاقا، لكن احنا عارفين بالأدلة والبراهين وهنشرح الكلام ده بالتفصيل في محاضرة أخرى، إن القرآن الكريم اتكتب في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتكتب كاملا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان له كتبة وحي بيكتبوه للقرآن. لما مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصحائف كانت متفرقة، فجمعها أبو بكر الصديق بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين فيما بعد في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه قام فقط بنسخ المصاحف، يعني عمل أكتر من نسخة من مصحف أبو بكر اللي هو جمعه من الورق اللي اتكتب في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة القرآن كتب في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تاني شيء، أبو بكر الصديق قام بجمع القرآن المكتوب في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قام بجمع القرآن في مصحف واحد. تالت حاجة، عثمان بن عفان رضي الله عنه قام بعمل أكثر من نسخة لمصحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ده اللي حصل. فكون إن الأنبا بشو يقول أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري، ده معناه إن هو مش عارف أي حاجة في أي محتاج، يعني جاهل تماما بالموضوع وبيهرف بما لا يعرف. وهذه ليست يعني سوء أدب مني، بالعكس، لأن الأنبا بشوي أساء للشيخ الدكتور زغلول النجار في هذه المحاضرة، وكان أيضا يقول كثيرا أن زغلول النجار بيتكلم في الحاجة اللي هو ما يعرفهاش، والمفروض أنه يدرس الأول قبل ما يتكلم. طيب يا أستاذ الأنبا بشوي، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. مفروض هو كمان يدرس ويتعلم قبل ما يتكلم. المفروض ان الأنبا بشوي عند المسيحيين يعني راجل عالم علامة حبر فهامة من كبار الدارسين الأكاديميين، اللي يعني قبل أول ما بيشوفوه من جاي من بعيد بيجهزوا علشان يضربوا له مطانية. ما يصحش إنه يعيب على الناس إن هم بيتكلموا من غير ما يدرسوا ثم يتكلم هو عن جهل. طيب دي أول مسألة. في نقطة كان الأنبا بشوي قالها أيضا عن هذه الآية، قال إيه؟ هكذا يكون الحوار والشرح والتفاهم الذي يجعل الآخر يبحث داخل ذهنه ويفتش حتى يلغي آية تتهمنا بالكفر. وهذا لأني لم أهاجمه، طرحت نقدي بطريقة تساؤل وإذ به يحاول أن يجد حلا. شوف ده بقى الخبث والمكر والكهن المسيحي. معلش أنا آسف على اللي أنا هقوله ده، أنا آسف جدا. الأنبا بشوي بيعمل عبيط وبيمثل البراءة أمام المسلم بهدف إنه يفتش حتى يلغي آية تتهمنا بالكفر. ده هو اللي قايل كده. لأني لم أهاجمه طرحت نقدي، يعني هو بينقد بطريقة تساؤل، هو مش عاوز يتعلم ولا عاوز يفهم، هو مش عايز يتعلم ولا عايز يفهم، هو عاوز ينقد القرآن بس علشان ما يظهرش انه بينقد بشكل صريح بيعمل عبيط وبيطرح نقده في هيئة تساؤل. فبيقول ايه؟ لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخر، أنا لا أدري، لكم أنتم أن تبحثوا هذا الأمر. عامل عبيط ومش فاهم حاجة، وأنا معرفش يا جماعة، بس أنتوا بحثوا شوفوا، أنا مجرد بطرح تساؤل. لا، هو وضح نواياه فيما بعد وقال إن هدفه إنه المسلم يبحث داخل ذهنه ويفتش حتى يلغي آية تتهمنا بالكفر. فالأنبا بشوي مش شخص عاوز يعرف فعلا إجابة السؤال، ده شخص فقط بيسعى للطعن في القرآن الكريم. في نقطة تانية، الأنبا بشوي بيقول إيه؟ بيقول أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان القرآن الشفوي وجعله تحريري لمجرد وضع شيء ضد النصارى. يعني الأنبا بشوي بيتهم المسلمين إن هم بيحرفوا قرآنهم وبيضيفوا على كتاب الله ما ليس منه فقط كيدا للنصارى، ونسي ان هو ده اللي كان بيعمله المسيحيين في كتابهم، وان هم اللي كانوا بيضيفوا نصوص وبيحذفوا نصوص وبيبدلوا ويغيروا نصوص. كانت ايه يا ترى، يا هل ترى اهم اسباب الاضافة والحذف والزيادة والنقصان؟ المشاكل اللاهوتية والخريستولوجية ما بين الطوائف المسيحية المختلفة. ان الطوائف المسيحية المختلفة كانت بتتصارع حول عقيدة ما، وفرقة مسيحية مش عايزة ان الفرقة الاخرى يكون ليها دليل على عقيدتها من الكتاب. هذه مسألة في غاية الاهمية وهعيدها تاني. كان ايه من اهم اسباب تحريف الاناجيل والعهد الجديد؟ الصراعات اللاهوتية والخريستولوجية ما بين الفرق المسيحية. يعني ايه صراعات خريستولوجية؟ خريستولوجي يعني علم دراسة كل ما قيل عن المسيح، وايه هو المعتقد الصحيح في المسيح عليه السلام. هل هو إله كامل وإنسان كامل في نفس الوقت؟ هل هو إنسان فقط؟ هل كان إلها فقط؟ فالمسيحيين كانوا بيتصارعوا مع بعض حول مشاكل لاهوتية وخريستولوجية. فكانت بتيجي طائفة مسيحية تحرف نصوص كتابية. ليه؟ علشان الفريق اللي بنفسه ما يلاقيش في الكتاب دليل على إيمانه. يعني إيه؟ يعني المهرطقين كانوا بيستشهدوا بنص معين في الكتاب، الأرثوذكس يقوموا حذفين النص ده أو يغيروه علشان المهرطق ما يلاقيش في الكتاب دليل على إيمانه فيبقى إيمانه باطل. أنا مش هتكلم في المسألة دي كثيرا، لكن هعطي أسماء كتب للي عاوز يتوسع في القراءة حول هذه الأمور. أول كتاب وأهم كتاب، كتاب The Orthodox Corruption of Scripture. The Orthodox Corruption of Scripture. The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament لبارت إيرمان. ده كتاب في غاية الأهمية. بارت إيرمان بيناقش فيه 150 نص بيثبت في الكتاب إن الأرثوذكس قاموا بتحريف المخطوطات من أجل هذه الصراعات الخريستولوجية اللي كانت ما بين الفرق المختلفة. فهذا كتاب في غاية الأهمية. في كتاب آخر مهم جدا بس ثاني، أيوة يا سلام يا سلام، الكتاب ده اسمه إيه بقى؟ The Apologetic Discourse and the Scribal Tradition لوين كينيدي. Apologetic Discourse and the Scribal Tradition. Evidence of the influence of apologetic interests on the text of the canonical gospels. لوين كينيدي. ده كتاب آخر أيضا بيتكلم فيه عن إزاي نص الأناجيل تم تحريفها من قبل الناس اللي كانوا بيدافعوا عن الإيمان المسيحي، لان كان بيلاقي ان في مهرطقين بيستشهدوا ببعض النصوص، يقوم هذا المدافع الشجاع يحرف النصوص اللي المهرطق كان بيستشهد بيها. فالان ده بشوي بعد المحاضرة يا اخي، الان ده بشوي عاوز يتهم المسلمين باللي هم وقعوا فيه، ان المسلمين حرفوا القرآن علشان يهاجموا النصارى ولا يهاجموا يعني ملل اخرى ليست على الاسلام. رمتني بدائها وانسلت. لا، المسيحيين هم اللي كانوا بيغيروا في كتابهم، وهم اللي كانوا بيبدلوا، وهم اللي كانوا بيحرفوا بشكل عام، وهم اللي كانوا بيبدلوا ويغيروا ويضيفوا ويحذفوا علشان خاطر يهاجموا الناس اللي ضدهم في الإيمان وما يخلوش للمهرطقين أي أدلة كتابية. في جزء موجود في كتاب رياض يوسف داود مدخل إلى النقد الكتابي الصفحة رقم 23 بيقول فيه، بيشرح إزاي المسيحيين يعني غيروا وبدلوا في الكتاب. كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل. ده الكتاب المقدس مش احنا. ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. فما ينفعش ان الانبا بشوي يقول ان المسلمين يضيفوا على القرآن لمجرد وضع شيء ضد النصارى، في نفس الوقت اللي هو يعرف فيه ان مش دي الاية الوحيدة اللي ضد ايمان النصارى. لكن هو ليه ماسك في الاية دي ومش عجباه الاية دي؟ اولا مش عجباه الاية دي لان هو قال ان هي ذكرت مرتين، ذكرت مرتين المرة الأولى في سورة المائدة الآية رقم 17 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي بتفند إيمان المسيحيين بشكل رائع جدا، بتفنده من ناحيتين. أول ناحية إن الله عز وجل قادر على إنه يهلك المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، والأناجيل بتوضح لنا ده فين. لو فتحتوا كده آخر إنجيل متى على سبيل المثال، والقصة دي مذكورة في أكتر من مكان، اللي هي بتاعت شجرة ضيعة جثيماني، لما المسيح طلع على قبل الصلب. في إنجيل متى الإصحاح 26 من العدد 36 بيقول: حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ: أجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ده المسيح راح يصلي. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه، وخر على وجهه يعني سجد لله عز وجل، وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذا الكأس، اللي هو كأس الموت، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. يعني المسيح عليه السلام في الإنجيل بيعترف إن مشيئة الله عز وجل فوق مشيئته، وإن المسيح عليه السلام في الإنجيل بيتضرع لله عز وجل إنه ينجيه من الموت. احنا كمسلمين بنؤمن فعلا ان الله عز وجل نجى المسيح من الموت. في النص رقم 42: فمضى ايضا ثانية وصلى قائلا: يا ابتاه، ان لم يكن ان تعبر عني هذا الكأس الا ان اشربها فلتكن مشيئتك. يبقى في الانجيل في نصوص بتوضح ان المسيح كان خاضعا لله عز وجل، وكان عارف ان لو ربنا عاوز يهلكه هيهلكه، ولو ربنا عاوز ينجيه هينجيه. الله عز وجل بيقول نفس الكلام في القرآن: قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء. وكأن الله عز وجل يقول إن الله عز وجل قادر على إنه يخلق بأي طريقة وبأي كيفية هو عايزها. وهذا رد على الذين يقولون إن ولادة المسيح عليه السلام من غير أب دليل على إنه الإله. يا السلام، وكأن ربنا مش قادر إنه يخلق شخص من غير أب، لازم يكون له أب وأم عشان ربنا يخلقه. ربنا ما يقدرش يخلق حد من غير أب. فالله عز وجل يقول يخلق ما يشاء وهو على والله على كل شيء قدير. دي الآية الأخرى، دي الآية الأولى آسف. الآية الثانية الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال العلماء في هاتين الآيتين إن الآية الأولى دليل عقلي على كفر من قال بأن الله هو المسيح، والآية الثانية دليل نقلي على كفر من قال أن الله هو المسيح. لان الآية الاولى ربنا بيخليهم يفكروا، شغل عقولكم: قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. الآية التانية اخبار: وقال المسيح: يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ها هل الأناجيل بتقول لنا نفس اللي نقله الله عز وجل لينا على لسان نبيه المسيح عيسى ابن مريم؟ أيوة، القرآن الكريم بيقول: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. النص في إنجيل يوحنا بيقول: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وفي نص آخر في العهد الجديد اللي هو بيقول إن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين أو مثل هؤلاء العابدين. ثواني، عاوز أطلع النص ده، عاوز أطلع النص ده وأقراه. تقريبا هو أيضا موجود في إنجيل يوحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوحنا، هو في يوحنا، معلش ده تقصير مني ان انا ما حضرتش النصوص قبل المحاضرة. المفروض في يوحنا 24 بيقول: آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وانتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان نسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم. لو طلعت ترجمة أخرى غير هذه الترجمة، وليكن الترجمة العربية المشتركة، هتلاقي النص بيقول إيه؟ آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل. صدقيني يا امرأة، نحن يحين وقت يعبد الناس فيه الآب، وأنتم السامريين تعبدون ما تجهلونه، ونحن اليهود، نحن يعني المسيح من ضمنهم، نعبد ما نعرف. وطبعا النص الفيصل في يوحنا 17:3: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فهنا المسيح عليه السلام بيوضح أن الحياة الأبدية ودخول الجنة بتنقسم لنقطتين. النقطة الأولى أن أنت تعرف أن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد، وإن المسيح رسول هذا الإله الحقيقي الوحيد. الله عز وجل يقول: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والنص في يوحنا 17:3: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. ده كان ناقص يقول وحدك لا شريك لك، تكتب كده في إنجيل يوحنا. الله عز وجل يقول: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالآيتين دول طبعا لازم يوجعوا الأنبى بشوي، لأن آية منهم بتفند العقيدة المسيحية عقلا، والآية التانية بتفند العقيدة المسيحية نقلا. عاوز إيه تاني أكتر من كده علشان نثبت لك إن دينك باطل؟ طيب، عاوز بس اشرح حاجة. ان الانبا بشوي لما جه اقتبس الاية قال لك ايه؟ قال: لقد كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله. لكن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. هل تفرق التبديل؟ هل تفرق الترتيب؟ يعني هل تفرق لو كان الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله، ليه الله عز وجل قال في هذه الآية الكريمة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ بيفرق، لأن الله عز وجل بيوضح إن قول النصارى هي ان الله عز وجل له اسبقية الوجود، على وجود المسيح عليه السلام، وإن الله عز وجل نفسه هو الذي أصبح المسيح عليه السلام الذي عاش على الأرض. أيوة، جعلوا الله إنسان. بتثبت عقيدتهم وبتكفرهم على عقيدة التجسد والتأنس. فالآية بتوضح إن عقيدة المسيحي بتقول بأسبقية وجود الله عز وجل، وإن هو اللي بقى المسيح عليه السلام الذي عاش على الأرض، وهذا كفر. في آية تانية الله عز وجل بيقول فيها إيه؟ ثانية واحدة يا رب أتذكر الآية. الله عز وجل بيقول في سورة آل عمران الآية رقم 79، بيقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالأيتين دول بيكفروا تأليه الإنسان. الأيتين دول ولا يأمركم، نعم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يبقى الآيتين دول في سورة آل عمران 79 و80 بيكفروا تأليه المخلوق، لكن الآية التانية بتكفر تأنيس الإله. وهذا فقه عظيم لما تفهم الكلام ده من آيات الله عز وجل في القرآن الكريم، تدرك مدى عظمة الله عز وجل، وإزاي ربنا ما سابلوهمش أي عقيدة إلا وفندها، سواء أنت بتعتقد في كده أو في كده ده كفر. فالمسيحيين بيعتقدوا بتأنيس الإله، إن الله عز وجل هو المسيح الذي عاش على الأرض. وأيضا القرآن الكريم بيكفر تأليه الإنسان، إن هو أصلا مخلوق وأنت بترفعه لمستوى الآلهة. طيب ازاي المسيحيين في عقيدتهم يقولون بأسبقية وجود الله عز وجل على وجود المسيح، وان الله عز وجل هو نفسه اللي نزل على الارض واصبح المسيح عليه السلام؟ الموضوع بيبدأ بعقيدة المسيحي في التثليث. في نقطة في غاية الاهمية لازم كل مستمع يعرف هذه النقطة. النقطة دي هي ان لا يوجد خلاف على ألوهية الآب عند جميع الفرق المسيحية قاطبة من اول التاريخ المسيحي الى يومنا هذا. لا توجد فرقة مسيحية واحدة عبر التاريخ لم تقل ان الآب هو الإله الحقيقي المستحق للعبادة. طيب منين أله الابن ومنين أله الروح القدس؟ أله الابن لأن المسيح بيعتقد إن الله الآب ولد الابن ولادة حقيقية، مش مجرد إنه ابنه بشكل رمزي. لا، المسيحيين بيعتقدوا ان الابن مولود من الاب قبل كل الدهور ولادة حقيقية، بحيث انه ورث الجنس البشر، الجنس الالهي والجوهر الالهي والطبيعة الالهية. فكأن الاله الاب ولد الاله الابن، فالابن ده ورث جميع الصفات الإلهية فأصبح هو أيضا مستحقا للعبادة. والروح القدس ليه بيعبدوه؟ لان هم بيعتقدوا ان الروح القدس منبثق من الاب، وبسبب هذا الانبثاق ايضا الروح القدس اخذ جميع الصفات الالهيه من الاب اللي هو انبثق منه او خرج منه. فبالتالي لان الابن مولود من الاب ولاده حقيقيه فورث جميع الصفات الالهيه، ولان الروح القدس منبثق من الاب فالروح القدس كمان اخذ جميع الصفات الالهيه. يبقى القضيه كلها ان الاب لا يوجد خلاف على ألوهيته، والابن بيعتبر إله لأن هم بيعتقدوا أنه مولود من الآب، والروح القدس بيعتبروه إله لأن هم بيعتقدوا أنه منبثق. أنا ما قرأتش شرح وافي للمسيحيين حول الفرق ما بين الولادة والانبثاق، لكن يعتبر يعني ان هم عاوزين يفرقوا ما بين الاثنين علشان الابن يبقى ابن بهذا المعنى، بمعنى البنوة، وان الروح القدس ما يعتبرش ابن لله، فبيفرقوا طريقة خروجه من الاب، فبيقولوا هذا بالولادة وهذا بالانبثاق. هم طبعا ما بيشرحوش لا كيفية الولادة ولا كيفية الانبثاق، لكن بيميزوا الابن بالولادة علشان ياخد صفة البنوة هذه، لكن ما بيدوش صفة البنوة للروح القدس. طيب، يبقى الامر كله مبني على ان المسيح بيعتقد بالتثليث، والتثليث مبني على ألوهية الاب اللي مفيش عليه اي خلاف. فألوهية الابن مستمدة من ألوهية الاب، وألوهية الروح القدس مستمدة من ألوهية الاب. طيب وبعدين بقى عندنا اب وابن وروح قدس، ابن مولود من الاب وروح قدس منبثق من الاب. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل ان المسيحيين بيعتقدوا بعد ما بقى في ابن مولود وبقى في روح قدس مولود وفي الاب اصلا، الثلاثة الله، the God with capital G، فبيقولوا على الآب الله أو God، وبيقولوا على الابن الله أو God، وبيقولوا على الروح القدس الله أو God. تمام؟ الابن ده اللي هو يعتبر الله بحسب جوهره وطبيعته الإلهية عند المسيحيين، هو الذي تجسد وبعد التجسد تأنس. ايه الفرق ما بين التجسد والتأنس؟ التجسد. ايه الفرق ما بين التجسد والتأنس؟ التجسد، ايوه احنا قلنا الابن الذي يعتبر الله بحسب طبيعته وجوهره الالهي الموروث من الاب هو الذي تجسد وتأنس. التجسد عند المسيحيين هو اتحاد الألوهية بالإنسانية، ده التجسد، ان الألوهية اتحدت بالإنسانية فبقوا حاجة واحدة. اما التأنس هو تكوين الإنسان، تكوين الإنسان، انه بقى إنسان ايدين ورجلين ومناخير وبق بقى إنسان، ده التأنس. فالتجسد بيقصدوا بيه اتحاد الجوهرين أو الطبيعتين الألوهية والإنسانية، ونقدر نعتبر إن الألوهية والإنسانية زي مادتين مختلفتين بيتحدوا مع بعض، كأنك جبت صلصال باللون الأحمر وصلصال باللون الاسود ومتخلطهم ببعض ومزبهم وكورتهم كرة واحدة. ده التجسد. التأنس انك تشكل بقى من هذه الكرة شكل انسان له راس وايدين ورجلين. تمام؟ فيبقى احنا كان عندنا الثالوث الاب ولد الابن وانبثق منه الروح القدس، فبقى في ثلاثة، والثلاثة المسيح بيعتبرهم الله او جاد. فالاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. الابن ده بقى اللي هو الله ايضا عند المسيحيين، هو الذي تجسد فبقى في اتحاد ما بين الانسانية والالوهية، وبعد التجسد بقى في تأنس، يعني اصبح انسانا. وهذا الانسان في معتقد المسيحيين هو المسيح عليه السلام الذي عاش على الارض. يبقى هم بيقولوا ان الله نفسه نزل من السماء تجسد وتأنس واصبح هو المسيح. يبقى الله هو المسيح، والآية بتوضح عقيدتهم دي في أسبقية وجود الله عز وجل عن وجود المسيح عليه السلام. والله عز وجل بيقول إن هذا كفر. هذا كفر ليه التجسد يعتبر كفر؟ ليه التأنس يعتبر كفر؟ الكلام ده هنناقشه فيما بعد بالتفصيل في محاضرة أخرى. لكن احنا بنوضح إيه علاقة هذه الآية فعلا بإيمان المسيحيين. وضحناها بشكل جميل جدا الحمد لله. قلنا الفرق ما بين التجسد والتأنس ان التجسد اتحاد الالوهية بالانسانية، كأنك بتجيب قطعة صلصال احمر دي الانسانية وقطعة صلصال ابيض دي الالوهية، وتقوم عجنهم في بعض وتخليهم حاجة واحدة. هو ده التجسد. التأنس انك تكون انسان، فتمسك بقى حتة الصلصال اللي انت كعبرتها دي وتشكل منها راس وايدين ورجلين. فيبقى كده المسيحيين بيقولوا ان الله الابن تجسد وتأنس فاصبح المسيح الذي عاش على الارض. الان بشوي بقى يعني مش عاوزنا نقول على الكلام ده كفر، عاوزنا نقول عليه ان هو ده عين الايمان. العقيدة دي لم تكن على زمن المسيح عليه السلام. عقيدة التثليث والتجسد والتأنس دي ما كانتش موجودة على زمن المسيح عليه السلام، ولا حتى بعديه يمكن بمية او ميتين او تلتمية سنة. العقيدة دي بدأت تتبلور في القرن الثالث والرابع. لن تستطيع ان تستخرج من العهد الجديد ما يدل على التجسد اللي هو اتحاد الطبيعة الالوهية والطبيعة الانسانية، ولن تستطيع ان تستخرج من الكتاب التثليث اللي هو عندك اب وابن وروح قدس والثلاثة من جوهر الهي واحد. مش هتقدر تطلعه من الكتاب. لكن هذه العقيدة تطورت عبر الزمن لغاية ما وصلوا لمجمع نيقيا سنة 325 ووضعوا قانون الايمان. وقانون الإيمان بيوضح هذه العقيدة الكفرية، فبيقولوا في قانون الإيمان: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. يبقى هنا الولادة الـ الـ الـ الآب ولد الابن، فأصبح هذا الابن وارثا للصفات الألوهية من الآب. فبيقول المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق، فبقى في إلهين اثنين، الآب الوالد والابن المولود. أيوة هذا نص قانون الإيمان. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، فبقى فيه اتنين إلهين، مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهر أو واحد مع الأب في الجوهر. يبقى هنا الحتة دي بيشرح فيها عقيدته في إن الابن اتولد من الأب، ومدام اتولد من الأب فورث جميع الصفات الإلهية، فبما إن الأب إله فبقى هو كمان إله. وبعدين إيه اللي حصل؟ هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، فهم بيقولوا الله نفسه نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. فالإله نفسه نزل من السماء تجسد وتأنس وتصلب، تألم وقبر وقام من بين الأموات إلى آخر النص. وبعدين الجزء الخاص بالروح القدس بيقول نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الأب والابن. يعني زي ما بنسجد للأب ونسجد للابن نسجد كمان للروح القدس، بقى فيه ثلاثة بيسجدوا له. فده إيمان المسيحيين اللي الله عز وجل كفروا، كفر الجزء الخاص في هذه الآية الخاصة بإن الابن يعتبر الله، والله نفسه نزل من السماء وتجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض. العقيدة الكفرية دي أدت إلى أقوال بشعة، بقوا بيقولوا على الإله كلام في غاية السوء بسبب هذه العقيدة الكفرية البشعة. فهدي هقرأ بعض المقتطفات من كلام كيرولوس الكبير عمود الدين ومن كلام أثناسيوس المدعو رسولي حامل الإيمان. كيرولوس الكبير له كتاب اسمه تجسد الابن الوحيد او تعاليم في تجسد الوحيد، بيقول ايه المرجع مكتوب في الملف البي دي اف للي عاوز يقراه، بيقول ان المسيح جاع وتعب من السفر ونام في السفينة ولطم من الخدام وجلد من بيلاطس وتفل عليه من العسكر وطعن بالحرب في جنبه وقبل في فمه خلا ممزوجا بمر. ده الكلام ده بيقوله عن المسيح. بل وذاق الموت محتملا الصليب وإهانات أخرى من اليهود، ونحن نرفض أن نقسم عما نؤيل إلى إنسان من جهة وإلى اللوغوس من جهة أخرى. مين هو اللوغوس؟ اللوغوس هو الإله الابن، الله الكلمة، الله نفسه. فبيقول احنا بنرفض ان احنا نقسمه انسان واله، ولكننا اذ علمنا ان اللوغوس قد صار انسانا، يعني الله نفسه بقى انسان بالحقيقة مثلنا، فنحن نقر انه هو بعينه اله من اله. يعني بيقول ان الاله نفسه بقى انسان زينا، وهو ده اللي جاع وتعب من السفر ونام في السفينة ولطم من الخدام وجلد من بيلاطس وتفل عليه من العسكر وطعن بالحرب في جنبه وقبل في فمه خلا ممزوجا بمر وذاق الموت محتملا الصليب وإهانات أخرى من اليهود. ده مين؟ الله نفسه اللي صار إنسان بالحقيقة مثلنا. فبيقول ايه؟ فنحن نعترف إذن انه من حيث ان الجسد كان له خاصة فقد تألم هو اللوغوس المتجسد بجميع هذه الآلام. اللوغوس المتجسد او الاله المتجسد او الله اللي تجسد، الاله تألم، فقد تألم هو اللوغوس المتجسد بجميع هذه الآلام، ومع ذلك فقد حفظ طبيعته الخاصة إلى لاهوته في غير ألم، لأنه لم يكن إنسانا مجردا، بل كان هو نفسه بعينه إلها بطبعه. وكما أن الجسد كان له خاصة، هكذا أيضا آلام الجسد الطبيعية التي لا لوم فيها صارت له، يعني الآلام صارت لله، الآلام صارت لله. ده كلام كيرلس الكبير بيقولوا إن بما إن الإله تجسد وصار إنسانا بالحقيقة مثلنا، فيبقى هو الإله ده اللي عاش على الأرض كإنسان، جاع وتعب ونام ولطم وجلد وتفل في وجهه وطعن بالحرب وذاق الموت. فده كفر بشع. لذلك الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. كلام أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة ألعن وأشد. أثناسيوس بيقول إيه في تجسد الكلمة؟ بيقول: اعترفت كل الخليقة أن من ظهر وتألم في الجسد لم يكن مجرد إنسان، بل ابن الله ومخلص الجميع. فالشمس توارت، والأرض تزلزلت، والجبال تشققت، وارتعب كل البشر. جميع هذه الأمور أوضحت أن المسيح الذي على الصليب هو الله، وأن الخليقة كلها خاضعة كعبد له، وأنها شهدت برعبها لحضور سيدها. وهكذا أظهر الله الكلمة نفسه للبشر بأعماله. بيقول جميع هذه الأمور أوضحت أن المسيح الذي على الصليب هو الله، الله نفسه نزل وبقى هو المسيح اللي عاش على الأرض. ده كلامه في تجسد الكلمة. منقول عنه أيضا عن أثناسيوس في كتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة، بيقول: نعترف بابن الله المولود من الآب خاصيا أزليا قبل كل الدهور، وولد من العذراء بالجسد في آخر الزمان. ده الولادة والتجسد والتأنس من أجل خلاصنا. وهذا الوحيد اللي هو الابن الوحيد المسيح، هذا المسيح هو الإله، وهو ابن الله بالروح، وهو ابن الإنسان بالجسد. ولسنا نقول عن هذا الابن الواحد أنه طبيعتان، واحدة نسجد لها وأخرى لا نسجد لها، بل طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، ونسجد له مع جسده سجدة واحدة. الله المسيح ده هو نفسه الله، الله اللي نزل من السماء وتجسد وتأنس، فأصبح الله هو المسيح الذي عاش على الأرض. وبعدين بيقول في الآخر: بل الذي هو من الله هو الله. لذلك الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لأن هم كانوا بيقولوا إن الذي من الله هو الله، فيبقى الابن ده هو الله، والابن ده تجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض، فوقعوا في هذا الكفر البشع ونسبوا كل نقائص الإنسان لله عز وجل. الله عز وجل كفرهم وقال لهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فأثناسيوس بيقول المسيح الذي على الصليب هو الله، وأظهر الله الكلمة نفسه للبشر بأعماله، وقال: وهذا الواحد هو الإله. وقال لك: فنحن نقر أنه هو بعينه إله من إله. وقال لك: فقد تألم هو اللوغوس المتجسد بجميع بهذه الآلام. ده كلام كيرلس. وكان هو نفسه بعينه إلها بطبعه. الآن بقى بشوي بقى مش عاجبنا ان احنا نقول على كل هذا الكفر البشع انه كفر، وبيدعي ان المسلمين اضافوا الايه دي في القران علشان خاطر يهاجموا النصارى. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن حفظ الله عز وجل لكتابه الكريم القرآن، وسنوضح استحالة سنوضح استحالة إضافة أي شيء على القرآن الكريم، وإن الله عز وجل توعد بحفظ كتابه، وإن القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. المحاضرة النهاردة قصيرة، مجرد ساعة وربع، نعوضها المرة الجاية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة نافعة وخالصة لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.